عند الوشي والتزويق يوجد مبنية على مربع، مربع يشبه الصليب. ثم أعلم أن أصل الصليب أن تكون الخط المعترض فوق، لكن تطور حتى صح مع التساوي يسمى صليب. أي لا أرى فيها شيء. ما رأيك يا كمال أن يكون الأخ محمد اسمك بينك وبين أهل؟ إذا نعم طيب، من أجل أن يكثر الأموال للمبتدعة حتى يطبعوا أكثر. أما فهم هو إذا اشترى مثلا إذا بثوا بالسوق هذه الكتب يعرفون ربحهم، فإذا اشتراها رابحوا ثم طبعوا أكثر. يتصور إتلاف أن الإنسان يتلف ما قدر عليه. ما نقول اشترها ودع الكتب للسنة، ما يمكن نقول هذا. يرجع نعم، هو يرجع الحقيقة إلى المسؤولين في الأمة، يعني ذوات الأمور. يجب أن يمنعوا جميع الكتب اللي فيها بدع أو التي فيها دعوة للشر. نعم والله كما قلت الجواب قبل قليل، يعني بين الشيء المقصود وغير المقصود. أن غير المقصود وإنما هما تطريز مربعات هكذا مثل الصليب يتبع بعضها بعضا ما فيها شيء. نعم صالح إيش إيش نعم ها أي نعم. هذا ما ذكرناه إرادة وذكرنا جوابه، ذكرنا جوابه. هنا هذا الإناء في نفسه ليس حراما، ولكن لما صار فيه ما يجب إتلافه صار تبعا له. على أنه ربما يقال إن كلام المؤلف آن الخمر إن هناك آن خاصة في الخمر، كما عندنا مثلا القهوة لها آن خاصة ولا لا؟ ما هي صالح الآن خاصة بالقهوة؟ الدلة. لو أتى الإنسان لك بقهوة في إناء شرب ماء يصير مقبول عند الناس ولا لا؟ يعني ممكن أن يقال أن كلام المؤلف رحمه الله آنة الخمر لا يقصد بذلك كل إناء، إنما يقصد الأواني المخصصة المعدة للخمر، وبهذا يزول الإشكال نهائيا. نعم. من هذه الثمار المحرره هي وصفها نعم. اما ذاتها فزائده نعم. الان اذا قالت انه غير مضمون هو ما يزول من الشريعه، اما ما ذكر ذلك من الناس نعم. لا هو لا بد ان يقول كما قال المؤلف، لان كسرها في اهانه لصاحبها. لكن صاحبها إذا أراد أن يتلفها كما قلت لكم، إذا كان يمكن أن ينتبع بحطامها فإنه لا يحرقه. انتهى الوقت. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا عادة النقص الغصب. طيب حكم الغصب سامع محرم، الدليل إلا أن تكون تجارة. نعم نعم. طيب هل إتلاف الكلب مضمون؟ ليس مضمون. لماذا؟ لأنه ليس له قيمة شرعا. الدليل أنه ليس له قيمة شرعا.

طيب رجل غصب قلما من شخص وأعاره إليه عليه أعاره له ثم تلف القلم، فهل على الغاصب ضمان أو لا؟ فما الموضوع؟ هذا شيء مجارف نعمان علينا المال، غصبت منه قلم ثم جاء يستعيره منك فأعاره إياه فتلف عنده، هل تضمن القلم أنت أو لا تضمن؟ ليش ما تقول أنا لا أضمن؟ تخشى أن نلزمك؟ طيب الغاصب لا يضمن، ليش؟ لأن الأصل الذي استعار أصله الضامن حتى على الاستعارة وضع العدل يكون. لماذا؟ لماذا لا يضمن الغاصب إذا عاره؟ نعم أحسن، لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال، فإذا كانت مضمونة عليه فإن مالكها دخل على لماذا؟ لماذا لا يضمن الغاصب إذا عاره؟ نعم لأن العارية مضمونة على المستعير بكل حال، فإذا كانت مضمونة عليه فإن مالكها دخل على أنها مضمونة عليه، فإذا تلفت فلا ضمان على الخاص. واضح يا جماعة؟ هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ إنه إذا كان مبني على ضمان العارية هي مضمونة أو لا، إذا قلنا أنها تضمن لك تعدي أو تفريط فلا ضمان فيها. ننظر إن تعدى أو فرط فلا ضمان على الغاصب، وإلا فعليه الضمان. نعم. رجل غصب ساعة فأتلفها، فقال صاحبها اضمن لي ساعة مثله، قال لا أعطيك القيمة، فما الحكم؟ طيب وغير صحيح توافقون على هذا؟ طيب إذن على المذهب لا يلزم المتلف إلا قيمة الساعة، وعلى القول الثاني يلزمه المثل إلا إذا رضي صاحبها بالقيمة فلا بأس. ما هو المثلي على المشهور من المذهب؟ نعم ها؟ يصلح السلم فيه، ما هو بلا يصح، يصلح السلم فيه. طيب هل الحيوان مثلي شرافي؟ على المذهب ليس مثلي، لأنه ليس مكيلا ولا موصول. طيب والقول الثاني بناء على ان المثلي هو ما طارد المثلف مثله قريب، يعني ما له مثيل او قريب من المثل. طيب ايهما ارجح يا سليم؟ ايهما ارجح؟ انه مثلي. عندك دليل؟ ما هو؟ اللهم صل وسلم. اي طيب صحيح، هذا دليل، في أيضا دليل آخر محمود. صح أعطى الرسول صحبة صاحبة البيت وطعامها وقال نأمينا وطعام بطعام. بارك الله فيكم. تمام. رجل غصب عصيرا فصار خمرا خال زين، غصب عصيرا فصار خمرا، فماذا يضمن؟ يضمن القيمه، القيمه او المثل؟ لا القيمه، لان العصير على المذهب ليس مثليا. ما هو اكيد؟ لا. ما توافقون على هذا؟ نعم لا يضمن ابدا. مثله العصير مثلي، مثل، لان القاعده عندهم كل مائع مكيل، اللبن مكيل، الدهن مكيل، كل مائع فانه مكيل. وعلى هذا كما قال مالك ان تخمر عصير ايش فالمثل. طيب ان شاء الدرس القادم الفصل الأخير، ونرجع الآن إلى باب الشفعة. أولا عرف المؤلف الشفعة بأنها بعوض المال. طيب زين، وما هو القول الصحيح في تعريفها؟ هي انتزاع، هي انتزاع الشيء وليست استحقاق. نعم. طيب قول المؤلف رحمه الله بعوض مالي وبثمنه الذي سقط عليه، عندنا الان مجروران، فلماذا تعلق هذان المجروران صالح؟ نعم كل المجرورين خطا. نعم ها لا هما عندنا الان بعوض وبثمن. كيف بعوض متعلق انتقال وبثمن متعلق انتزاع، صحيح؟ طيب الشفعة ذكرنا أنها من محاسن الشرع، ومما يدل على أن الشرع يحارب كل ما أدى إلى النزاع والخصومة. ما وجه ذلك؟ أجلي سلامة الله. من محاسن الشرع لأن الشريك الذي لم يبع جعل له الحق في انتزاع الحصة من أجل راحته. طيب ومما وتدل على أن الشرع يحارب ما يؤدي إلى النزاع والعداوة لأن الشريك الجديد قد يحصل منه نزاع يؤدي إلى عداوة والبغضاء. مر علينا أنه لا يجوز أن يؤخذ الإنسان أن يؤخذ مال الإنسان من كرها. يلا آدم. مر علينا أنه لا يجوز أن يؤخذ مال الإنسان منه كرها، فكيف جاز للشريك أن يأخذ من المشتري نصيب شريكه كرها؟ نعم هذا الإكراه تحق كذا، والممنوع بالظلم بغير حق. ولهذا ناخذ الحصة من المشتري كرها عليه ونبيع مال المفلس كرها عليه. طيب أظن نمشي درس جديد الآن، وهي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت عليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. شرح التعريف ها كله. طيب بثمنه الذي استقر عليه العقد، قوله بثمنه يعني لا بقيمته،

وهي المال التي يرثها للزوج ياخذ مال زوجته؟ يعني ياخذ من مال زوجته ابدا، وليس له ياخذ ولا قش. الذي له ان ياخذ من مال غيره هو الاب فقط. بلى يرثها، لكن وان مات هو قبلها ما يدرى. ظهر ان هذا لا يملكها، لا يملكها. اذا شفى لاجل بيعه الظاهر انه لا يملك هذا الشيء، لان الان الشفع لمصلحه اخر مو لمصلحه. نعم. نعم، اي معلوم في شفع لانه عوض عن الدين. لا، مو باختيار، انتقل لكن او بحق، واذا كان بحق فهو لا كغير مكرم. نعم فهد. والله يباع شريك مصيبه ثم شفع شريك وقال على فلان شفع، اما على غيره فلا تعجبه. ما يصح، بيجينا شر هذا، لا يصح هذا، لان الشفعه اما ان تاخذ او تصرف. أما إذا قلت إن كان كذا وإن كان كذا فهي ستبقى شفعته، ما عاد يمكن تأخذ بها. نعم. لو قتل الجاني بيقتل غالبا ودع أنه لم يرد القتل وإنما أراد الجناية هو الأذية، هل العبد عمدا أو لا؟ يكون عمدا، لأنه قصد القتل بما يقتل غالبا، ضربه بما يقتل غالب. ذكرنا أن الشفعة الشرعية صحيح، فلو أن هذا الضرر كان متيقن أنه غير موجود، فهل الحاكم الذي يجتهد إجبار الشريك على قبول الشريك المزيد؟ لا، يجب أن نعلم أن العلة المستنبطة لا تخص العموم، لأنه قد يكون الشارع حكم بهذا العلة أخرى لا نعلم. العله المستنبطه لا يمكن ان تبطل العموم. نعم. سام. قول الاستحقاق اجتزاء واجتزاء، ايش الفرق بينهما؟ اذا قلنا استحقاق صار معناه انه مستحق وقد شفع وقد لا يشفع، واذا قلنا انتزاع تحققت الشفعة. لا لا، يعني قد يستحق الشيء ولا ياخذ، لا اخذ به. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، وهذا التي توصف بالصحة والفساد باطل، مثاله البيع. نعم. فإذا باع غير موصوف فبيعه باطل. نعم، إذا غصب شيئا فباعه فالبيع باطل، لأنه لأن العقد عقد البيع يكون يوصف بالصحة والفساد، وعكسه. نعم. مثل التوضا بالفساد، اذا غفل ما توضا به الوضوء فيه صحه وفساد. نعم. نعم، كالماء الذي يزيل به النجاسه فانه لو ازالها في ماء مصفوف فان النجاسه فان المتنجس يطهر، لأن ذلك لا يوصف بصحة وفساد. طيب، غاصب غصب شيئا وأتلفه صالح يضمنه. طيب، إذا ادعى مالكه أن قيمته 1000 وقال الغاصب بل قيمته 100، من يقول قوله؟ قول الغاصب. الفرق الآن 9 من 10. نعم، يعني المثل مين قريبة. نعم، نعم. إذا كان كل واحد منهم ادعى ما لا يمكن يعرض على أهل الصدق، أما إذا كان يمكن فالقول قول. لماذا؟ لأنه غارم. هذا القاعد عند الفقهاء أن غارم يقبل قول مبني على إيش؟ على الحديث الصحيح بين على المدعي واليمين على من أنكر. اشرح لهذا بتطبيق هذه القاعدة. الغارم أي واحد. نعم. طيب تمام، يعني أن الذي قال القيمة 400 والمالك قال القيمة 500 اتفقا الآن على 400، بقت المئة زائدة ادعاها هذا فيكون مدعيا، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. طيب يقول المؤلف في رده وعدم عيبه قول ربه، ما معنى الجملة فجر في رده وعدم عيبه قول ربه؟ في رده نبدأ بالأول، المسألة الأولى إذا قال الغاصب للمالك غلبته عليه فقال القول قول المالك لأن الأصل عدم الرد. طيب وفي عدم عيبه لأنه يقول ما تعجب، في عدم عيبه يعني الآن الغاصب رد المقصود وفيه عيب، فقال المالك تعيب عندك وقال الغاصب أخذته معي، ما فائدة قول المالك تعيب عندك؟ ليضمن الغاصب النقص. توافقون على هذا؟ طيب ما معنى يا عبد الله عوض وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا؟ ثم ذهب صاحب هذا الموصوف، هل يدري أين مكانه ولا يدري أين ذهب؟ ففي هذه الحالة يتصدق بهذا الموصوف أو بقيمته عنه مضمونا، ومضمونا يعني على أنه لو جاءه يوما من الدهر فإنه يرده يدفع قيمته إليه. واضح الجواب؟ يعني معناه إذا جهل بأن طالت المدة ونسي من مالكه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، أي عن المالك مضمونا، بمعنى أن المالك لو جاء يوم من الدهر فإنه يضمنه الغاصب، إلا إذا قال قد أجزت صدقة. نعم. ما معنى قول المؤلف ومن أتلف محترما؟ يعني ما معنى المحترم؟ هو مكان بالغ، هو مكان الشرعي يعني يطلق عليه انه بالغ يندفع به شرعا. لا نعم ايش ما له قيمة في الشرع؟ نعم مكان محترم ايش مكان محترم يعني ايش؟ يعني المحترم ما كان محترم ما لا يجوز ما لا يجوز ذاك محترما يعني ما لا يجوز ذاك. طيب مثال المال المحترم كالماء الماء الماء

رجل صال عليه آدمي فقتله، هل يضمن القاتل أو لا؟ ها؟ نعم. إيش؟ سؤال، هل يضمن أو لا؟ قل نعم ولا لا. على غلط. نعم. ين؟ إذا صال عليه إنسان فإنه سؤال هل يضمن أو لا؟ مطلقا. يعني إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه صحيح، وإن كان يندفع بدونه وقتله فيضمن صحيح. طيب، رجل كسر آنية ذهب وفضة، ما تقول؟ يضمن. تعرف أنه ذهب وفضة؟ نعم. طيب، هذا إنسان عنده إناء كاس، فجاء شخص وكسر. نعم، على كل من انه يضمن، انه لا يضمن، انها غير محترم. غير محترم. لكن هناك قول ثاني انه يجوز اتخاذه غير الاكل والشرب. يجوز اتخاذه هذا غير الاكل والشرب. وعلى هذا القول، إذا نعم أكثر. طيب، توافقون على هذا؟ أين نقول أما على قول من يرى أنه لا يجوز اتخاذ أن تذهب للفضة ولا الأكل بها ولا الشرب، فإنه ليس بضامن، لأنه لا يمكن أن تحل على هذا الوضع، هذا الوضع. وأما على القول الثاني وهو الراجح أنه يجوز استعماله بغير الأكل والشرب، يكون ضامنا، لأن لها قيمة، قيمتها مصنوعة أكثر من قيمتها غير مصنوعة، فيضمن النقص. انتهى بأبراه. الآن نرجع إلى أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعته